قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طواف في الأرض ملك المشارق والمغارب فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مؤيد بالوحي أيده الله سبحانه وتعالى بالوحي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وقيل سمي ذو القرنين بهذا الاسم لأنه ملك المشرق والمغرب حيث تغرب الشمس في مغربها ومشرقها ولهذا سمي ذو القرنين. وقيل سمي ذو القرنين لأن له في رأسه قرنان أي ضفيرتان من الشعر له قرنان في رأسه ولهذا سمي بذي القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض أخبر الله جل وعلا أنه مكن لعبده ذي القرنين في الأرض آتاه الله سبحانه وتعالى من آلات التمكين والقوة فكان ذا قوة مادية وقوة معنوية وكان ذا سلاح وعتاد وجنود وبنود وكان قويا أوتي من أسباب الملك آتيناه من كل شيء سببا آتيناه من كل ما يكون موصلا إلى التمكين وإلى الحكم والإمارة آتيناه من ذلك سببا. قيل السبب هو العلم وقيل السبب هو المنزل والطريق وخلاصة الأمر أن الله جل وعلا مكنه في الأرض آتاه من كل شيء سببا أي طريقا موصلا أو علما وكل ذلك صحيح. فالله جل وعلا مكن ذي القرنين وملكه الأرض ثم أتبع سببا ثم سلك طريقا خرج ذي القرنين يضرب في الأرض يدعو إلى الله جل وعلا يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. وكان ذو القرنين رجلا صالحا مؤمنا وكان ملكا صالحا. وقيل ملك الدنيا كافران ومؤمنان فأما الكافران فسليمان وذو القرنين فأما المؤمنان فسليمان وذو القرنين وأما الكافران فبحت النصر والنمرود فهذان ملكان كافران وهذان ملكان مؤمنان. فذو القرنين كان ملكا مؤمنا ملكه الله سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا أي سلك طريقا وضرب في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا بلغ أقصى المغرب أقصى مغرب الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قيل العين الحمئة أي في البحر المحيط وهذا حال كل من يقف على ساحل البحر يرى أن الشمس تنغمس في الماء وفي البحر. وقيل العين الحمئة الحمئة أي حامئة أي طين يابس طين أسود الحمئة أي الطين الأسود كما قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون أي من طين أسود أملس. فالشمس تغرب في عين حمئة أي في ماء وهذا الماء في طين أسود أي تنزل الشمس في ذلك المكان. وقيل عين حمئة قرأت عين حامية أي عين حارة ولا تعارض فربما كانت هذه الحماية وكانت هذه الحرارة من حرارة الشمس. المهم أنه بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية وقرأت عين حامية فوجد عندها قوما هنالك وجد أناسا في ذلك المكان البعيد من مغرب الأرض ومغرب الشمس قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خير الله جل وعلا عبده ذي القرنين في أولئك الناس بين التعذيب وبين الإكرام فقال ذي القرنين أما من ظلم أي كفر وأشرك والظلم إذا ذكر في كتاب الله جل وعلا يتناول أول ما يتناول الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه بالقتل. من ظلم وأشرك سنعذبه بالقتل إذا رفض أن يستجيب وأن يتوب إلى الله. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهكذا حال الظالمين عياذا بالله من حالهم، هكذا حالهم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر وفيه 24 رجلا من صناديد كفار قريش، أبو جهل وفلان وفلان وفلان، كلهم صرع في القليب قليب بدر. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم: يا أبا جهل، ويا عدة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أميد بن خلف، ويا فلان ويا فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، تكلم أجسادا لا روح فيها. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هكذا المشركون والظالمون والكافرون يعذبهم الله جل وعلا في الدنيا بالقتل، بإزهاق النفس وقتل أرواحهم وأخذ أرواحهم منهم قوة وعنوة واقتدارا، ثم ينتظرهم العذاب الأليم، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي قولا حسنا وقولا معروفا. كذلك خطاب الله جل وعلا لعباد الله المتقين، وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. ثم أتبع سببا، أي سلك طريقا ومشى ذو القرنين في أرض الله جل وعلا، يجوب المشارق والمغارب داعية إلى الله جل وعلا، يدعو إلى توحيد الله والإيمان به، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قيل في ذلك قولان: أي ليس لهم بيوت ومساكن، يسكنون في الأعراء وفي الصحراء وفي البرية، لا تكنهم بيوت ومساكن يأوون منها من حر الشمس، لم نجعل لهم من دونها سترا. وقيل في ذلك أن الشمس كانت لا تغيب من أرضهم، كانت الشمس طالعة عليهم ليلا ونهارا، صباحا ومساء. وهكذا حال في أقاصي الأرض، تكون الشمس طالعة زمانا طويلا، أو يكون النهار أو يكون الليل كذلك سرمدا وزمانا طويلا. قيل في ذلك قولان: حتى إذا بلغ مقدع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لدي خبرا، أي علم الله جل وعلا وأحاط بما لدى في القرنين من الخير والقوة والعتاد وما عنده من الإيمان والعمل الصالح. ثم أتبع سببا، ثم سلك ذو القرنين طريقا آخر، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقال ربنا جل جلاله في كتابه العظيم حاكيا عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وصل ذو القرنين إلى بلاد بعيدة في بلاد الترك أو ما وراءها، فوجد هنالك قوما لا يكادون يفقهون قولا. قيل: هم عجم اللسان، أي ألسنتهم أعجمية، لا يكادون يفصحون ولا يتكلمون، ولكن الله جل وعلا لا يتكلمون كلام مفهوما، ولكن الله جل وعلا مما مكن به ذا القرنين أنه علمه كثيرا من لغات أهل الأرض، ففقه كلامهم وعرف خطابهم. قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. شكوا إلى ذي القرنين فساد يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان كثيرتان من بني آدم خلقهم الله جل وعلا، وهم خلق كثير جدا، حتى جاء في الآثار والأحاديث أن الواحد منهم لا يموت حتى يخلف من ذريته ألفا فصاعدا، فكانوا قوما كثيرا، وكانوا مفسدين في الأرض قتلا وسرقة ونهبا وإيذاء لعباد الله وللناس، فشكوا إلى ذي القرنين فساد أولئك القوم أو فساد تينك القبيلتين الكبيرتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا ذلك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل واحد. فمقابل كل مؤمن في الجنة يقابله 999 رجلا من يأجوج ومأجوج في النار. هذا يبين أن نسبة المؤمنين إلى نسبة أولئك القوم نسبة قليلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ألف في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور أسود، أو الرقمة في ذراع الحمار، أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فهم قبيلة، هم أناس كثير جدا، وهم من بني آدم، من أولاد آدم، من البشر. قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعلك خرجا، أي جعلا ومالا معلوما، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أن تغلق ما بينه وبينهم؟ وكان يدخلون عليهم في طريق بين جبلين، كان هناك طريق بين جبلين يلج عليهم منه يأجوج ومأجوج، فهل نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. هنالك أظهر ذو القرنين عفته وصيانته وديانته، فقال ما مكنني فيه ربي خير، لا أحتاج إلى مال تعطوني إياه، كما قال سليمان عليه السلام لما بعثت إليه ملكة سبع بهدية قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي الذي أعطاني الله جل وعلا والذي أنعم الله به علي خير مما تريدون أن تجعلونه لي، فأعينوني بقوة، أي ساعدوني وابذلوا جهدكم وقوتكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، فجمعوا حديدا كثيرا وردموا هذا الحديد ما بين الجبلين، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صفوفين، أي حتى إذا ساوى الحديد رؤوس الجبلين اللذين كانا بينهم وبين يأجوج وماجوج، حتى إذا ساوى بين الصفوفين، أي صار حديد في مستوى الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قال انفقوا، أي أشعل نارا، حتى إذا ساوى بين الصفوفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. فلما اشتد نرام تلك النار في ذلك الحديد وصار ذلك الحديد مشتعلا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، والقطر هو النحاس المذاب. فأفرغ ذو القرنين بين ذلك الجبلين وفي ذلك الحديد المشتعل أفرغ بينه نحاسا مذابا حتى يستمسك ذلك الحديد، فصار صدا منيعا لم يستطيعوا أن يعلو عليه ولم يستطيعوا أن ينقبوه. قال سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يظهروه، لم يستطيعوا أن يتصوروا هذا السورة وأن يعلوا على هذا السد، لأن ذا القرنين جعله سدا عاليا منيعا لا يمكن اختراقه ولا الظهور عليه. فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا وعجزوا كذلك عن أن يخرقوا ذلك السد. فلما رأى ذو القرنين ذلك نسب الفضل إلى الله ونسب القوة كلها لله، قال هذا من فضل ربي، قال هذا رحمة من ربي، هذا الذي فعلته إنما هو رحمة من الله وعون من الله جل وعلا. وكذلك حال عباد الله الصالحين أنهم ينسبون الفضل كله إلى الله جل وعلا، فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال هذا رحمة من ربي، أي هذا البناء المحكم العالي المتين رحمة من ربي، فضل من الله جل وعلا، ورحمة بكم أيها الناس من فساد هاتين القبيلتين المفسدتين. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، إذا جاء وعد الله جل وعلا في آخر الزمان اندك هذا السور وانهار هذا السد فخرج يأجوج ومأجوج كما قال سبحانه وتعالى، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قبلها قال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل أحد ينسلون. فهؤلاء القوم الآن محبوسون والآن مسدودون، لا يستطيعون أن يعلوا على السد ولا يستطيعون له نقبا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في آخر الزمان إذا قضى الله جل وعلا بزوال الدنيا وإذا حصلت ووقعت علامات الساعة الكبرى فإن يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان بعدما ينزل عيسى عليه السلام وبعدما يقتل الدجال، يخرج يأجوج ومأجوج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيوحي الله جل وعلا إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، أي تحصلوا من معك بجبل الطور، فإن أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. فيأوي عيسى وأصحابه إلى جبل الطور فيدعون الله جل وعلا على يأجوج ومأجوج، فيرسل الله جل وعلا عليهم دودا في أقفائهم فيهلكون فيصبحون فرسا كنفس واحدة، يصبحون جثثا هامدة لا حركة فيها، يهلكهم الله جل وعلا. فينزل عيسى عليه السلام من أعلى جبل الطور فلا يجدون موقع قدم من جثثهم ومن نتنهم، فيدعون الله جل وعلا أن يخلص أرضه من جيف هاتين القبيلتين، فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق الإبل فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله جل وعلا، ثم يرسل الله جل وعلا مطرا فيغسل الأرض فتصير أرض بيضاء نقية كأن لم يكن فيها من ذلك شيء. هذا كله خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المؤمنون بالله ورسوله يصدقون بذلك كله بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. وأما الموسوسون والدجالون والذين يقولون عن الله ما لا يعلمون فينكرون هذه علامات، ينكرون نزول عيسى بن مريم وينكرون خروج الدجال وينكرون كذلك خروج يأجوج ومأجوج، حتى إن بعضهم في إحدى الفضائيات بعض المتعالمين ظهر في شاشات يقول لما ظهرت أيام الاستنساخ، لما ظهرت مورد الاستنساخ وأن هناك آلية طبية في استنساخ البشر قال هذا الاستنساخ هو يأجوج ومأجوج، هذا الاستنساخ قال هو يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب قال حدب هو صدر أي يسرون من صدر، وتبين كذبه وافتراه. وهذا حال كثير من الناس كلما تقع حادثة يحاول ويتكلف ويتعسف أن يجد لها نصا من كتاب الله جل وعلا معرضا بذلك عن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيأجوج ومأجوج هم قبيلتان كبيرتان عظيمتان من بني آدم خلقهم الله جل وعلا وهم كفار ومفسدون في الأرض، حبسهم الله جل وعلا في زمان مضى على يد ذي القرنين بنى السد عليهم، فلا يستطيعون أن يظهروا على ذلك السد ولا يستطيعون كذلك أن ينقبوه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، فإنهم يخرجون ويفسدون في الأرض فيهلكهم الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين خبر ذي القرنين فرجعوا خائبين خاسرين وخاسئين، أرادوا أن يمتحن النبي عليه الصلاة والسلام